بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يفتح علينا من أبواب فضله، إن ربنا سميع الدعاء. وهذا أول مجلس لنا في قراءة هذا السفر المبارك الأصول من علم الأصول، الذي يعتبر أول كتاب كمقدمة نقرأه في هذا العلم الجليل المسمى بعلم أصول الفقه. ولا شك أن أي طالب لعلم ما ينبغي أن يحرص على معرفة السبب والداعي والباعث له على القراءة في أي علم. فمعلوم أنه إذا احتاج الإنسان إلى شيء معين فإنه كما يقال الحاجة أم الاختراع. الناس لما كان توجد في أبدانهم الأمراض فاحتاجوا إلى علاجها، فسلكوا سبلا لمعرفة علم الطب. وهكذا لما أرادوا أن يسكنوا في مواضع تحميهم من الأمطار وتحميهم من حر الشمس احتاجوا إلى معرفة فن البناء والهندسة. وهكذا كل إنسان يحتاج إلى علم أو يحتاج إلى شيء لا بد أن يحمله هذا على معرفة بعض الأمور التي تعينه على تحصيل ما يحتاج إليه. وربنا سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الأمة، وقد كان عليه الصلاة والسلام هو المفتي لهم، وفيما تعرض عليهم من القضايا ومن أمور الدين التي تمر بهم، فكان هو عليه الصلاة والسلام مصدر التوجيه والفتوى غالبا، إلا في القليل النادر الذي ربما وقع لهم فاجتهدوا فيه وربما أصابوا وربما أخطأوا فيما يجتهدون فيه في زمنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يمر بهم. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، ولما يخرج الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، يعني أجر الاجتهاد وأجر الصلاة. وهذا فيه إفادة على أنهم كانوا يجتهدون، لكن كما ذكرت أنه على وجه قليل. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفهمون الخطاب الذي يخاطبون به في القرآن، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمر العقائد والصفات، أو كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، إلا في القليل الذي كان يحتاج إلى بيان من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم لما نزل قوله، لما قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ستأتي إن شاء الله معنا قاعدة نصها أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فاستفاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية أن الذي يمس إيمانه بظلم فليس له هداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأفادهم النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه أن هذا العموم الذي فهموه ليس هو المراد، إنما المراد بذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكنهم فهموا هذا بموجب ما عندهم من التقعيد السابق، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان أن العموم في أصله ليس عموما مطلقا، إنما قد يكون العموم عموما عاديا أو بحسبه. وهكذا كان الغالب عليهم أنهم كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا وقع على أهله وهو صائم في نهار رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال: هل تجد رقب الحديث؟ فهذا في إفادة على أنهم كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم أو فيما يمر بهم من أمور دين، فكان هو عليه الصلاة والسلام مصدر الفتوى والتوجيه. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه، احتاج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجروا هذه القواعد التي أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمروا بها ويطبقوها في حياتهم. فقد جاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ مجنونة زنت يريد أن يقيم عليها الحد الرجم، فاستوقفه علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة؟ قال: نعم نعم. قال: فما بال مجنونة بني فلان؟ قال: لا شيء لا شيء، وخلى سبيلها. من هنا نستفيد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون معنى العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما إلى ذلك، كما أنهم يعرفون كيف يميزون بين الناسخ والمنسوخ وبين الأمر والنهي وما إلى ذلك مما هو من مسائل أصول الفقه. وبقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستدلون على هذه الطريق وعلى هذه الوسيلة، إلى أن احتاج العلماء إلى التدوين في أصول الفقه حتى يحفظ. وكان السبب الرئيس لظهور علم أصول الفقه أن العرب أو أن المسلمين اختلت لغتهم، وذلك بعد اتساع رقعة الإسلام والفتوحات الإسلامية، انتشر الإسلام في كثير من ربوع العالم، وظهر واختلط المسلمون العرب بالمسلمين الأعاجم، وحصلت بينهم التزاوج والتناسل، حتى ظهر قوم أصابت ألسنتهم العجمة يقال لهم المولدون. هؤلاء المولدون الذين ما كانت عندهم لغة صحيحة، حصل عندهم خلل في الألفاظ وخلل في دلالات الألفاظ. فلما حصل الخلل في ضبط اللفظ استعجمت العرب ولم تفهم الكلام العربي الصحيح. ونحن اليوم بكل أسف ربما نقرأ صفحات طويلة من القرآن وما ندري ما المقصود، وما ندري ما معاني تلك الآيات التي نقرأها. قد ربما نقرأها ربما بألفاظ فصيحة كوننا تعلمنا، لكن ما علمنا تلك الألفاظ ومعانيها. وربما مر بكم ما وقع بين أبي الأسود الدؤلي رحمه الله وبين ابنة له، أنها ذات ليلة قالت ونظرت إلى السماء، قالت: ما أجمل السماء؟ فقال لها: هو نجومها. فقالت: يا أبتي، ما أردت السؤال، إنما أردت التعجب. فقال لها: إن أردت التعجب فقولي ما أجمل، ولا تقولي ما أجمل. فانظر هذا تأثيره بالغ في ضبط اللفظ. فوجد اليوم من الناس من ماذا يطلق الكلمة وتجد فيه كلامه اللحن الذي يخرج المعنى، يخرج اللفظ عن المعنى المراد. وحتى في كلامنا نحن، حتى في كلامنا قل أن تجد إنسانا يضبط لسانه الضبط الصحيح. فاحتاج العلماء إلى أن يدونوا في علم يقال له علم النحو والصرف الذي يضبط الألفاظ، واحتاجوا من جهة أخرى إلى التدوين في علم أصول الفقه الذي يضبط لنا دلالات الألفاظ، يعني هذا اللفظ على ماذا يدل وهذا اللفظ على ماذا يدل. ولما وقع الخلل في هذا، حتى السبب الرئيس في وجود الفرق الضالة في باب العقائد خاصة في باب الصفات هو هذا، وجود الخلل الذي يضبط أو وجود الخلل في ضبط دلالات الألفاظ، حتى جعلهم ينحرفون عن عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات وفي بعض ما يتعلق بأمور العقيدة. إذن هذا هو السبب في ذلك. والشافعي رحمه الله يؤكد أن السبب في ضلال كثير من الطوائف كما قال عفى الله عنه وغفر له ورضي عنه: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس. ويقول السيوطي عفى الله عنه: ولم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على مصطلح اليونان، فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره خرج عن الوارد وخرج عن الوارد من نصوص الشرع جهل وضل ولم يصيب المقصود. إذن لما حصل هذا الانحراف أيضا سبب وجود شرور، ودخل كثير من الباطل في علم أصول الفقه، فظهرت الفرق الجهمية والمرجئة والخوارج وغيرهم، كلهم هؤلاء يعني ماذا دخلوا في من جهة أصول الفقه من هذا الباب العريض الذي هو اختلال الألفاظ ودلالاتها. وطالب العلم، طالب العلم يدرس هذا العلم، علم الأصول، علم أصول الفقه لغاية عظيمة. ولا أبالغ أن أقول أن هذا العلم علم خادم لجميع العلوم الشرعية حتى العلوم الدنيوية. على سبيل المثال علم أصول الفقه يخدم علم الحديث خدمة عظيمة، يخدم علم الحديث خدمة عظيمة. ومن ذلكم وكلنا نعرف من قرأ شيئا من أصول الحديث ومصطلح الحديث يعرف أن الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه في الرواية. طيب هذا التقعيد أو هذا التعريف عند جميع العلماء، لكن السؤال: لماذا تجد المحدثين يختلفون في رواية بعض الرواة، فيقولون هذا روايته فيها شذوذ وهذا ليس في روايته شذوذ؟ بعضهم يقول في نفس الراوي وفي نفس الرواية، على سبيل المثال ماذا زيادة تحريك الأصبع في الصلاة. تعرفون أن بعض المصلين ربما يصلي ويحرك أصبعه، هذا التحريك جاء فيه حديث جاء به أو زيادة جاء بها زائدة بن قدامة رحمه الله، وفيها قال: فإنها أشد على الشيطان من القرع بالحديد. لكن السؤال الآن: لماذا الشيخ الألباني رحمه الله ما أجرى هذه الزيادة على الشذوذ، مع أن زائدة ليس أولى بالرواية من غيره؟ لماذا قبلها وصارت عنده محفوظة؟ الجواب أنه أتى من قبيل علم الأصول. كيف ذاكم؟ معروف أن الإشارة في لغة العرب تأتي بمعنيين: أشار بمعنى لوح، يعني إنسان على بعد فيقال أشار إليه بمعنى أنه لوح بيده محركا إياها. ويحتمل أيضا كذلك أن من المعاني أو من الألفاظ التي تدل على الإشارة أيضا إشارة التثبيت، فأشار إليه أن مكانك، حديث أنس أو نعم حديث أنس لما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خرج وكان في مرض موته، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستأخر يعني يرجع إلى الخلف، قال فأشار إليه أن مكانه. هذه تحتمل أنه أشار إليه يعني بتثبيت أو أشار إليه بتحريف. فالشيخ الألباني من هذا الباب قال إذن لا مخالفة، ومن هنا قبل الرواية وقال أنها محفوظة ليست بمردودة. والمحدث الصرف الجامد ربما يقول كل زيادة أتى بها مثلا راوي لا يقبلها لأجل أنها ربما خالفت ما جاء عند الأصول، ما جاء عند بقية الرواة في الأصول المعروفة. وهكذا علم الأصول أيضا يخدم ماذا كما ذكرنا من قبل، حتى علم الطب قد يقول قائل يعني حتى الطب يعني يستفاد أو يستفيد من أصول الفقه. الطبيب إذا أراد أن يشخص مرضا لابد أن يجري على قاعدة معروفة عند الأصوليين، وهي قاعدة المطابقة والتضمن والالتزام، وهي أنه يصبر ويجمع أوصاف هذا المرض، الحمى، الارتعاش، التعرق، الصفات كلها يجمعها وينظر في هذه الصفات هل هي المرض الفلاني أو لا. فقد تجتمع بعض الأوصاف مع أوصاف إضافية من أمراض أخرى، وتشترك بعض الأمراض في بعض الأوصاف، فهو لابد أن يكون ذا حذق وذا فهم، يستطيع أن يميز بين تلك الأوصاف فيقول هذا المرض كذا وهذا المرض كذا. يعني في شيء يقال له التشخيص. التشخيص هو أنه ينظر في تلك الأوصاف بدلالات المطابقة ودلالات التضمن والالتزام، كما يعني ربما مر بكم في أبواب العقائد. فإذا هذا العلم علم يخدم كما قلنا كل العلوم، ولو استطردنا في ذكر الأمثلة من واقع العلوم لوجدنا أن علم الأصول علم يخدم جميع العلوم الشرعية، فما أحوجنا إلى ذلك. إذن الفائدة المرجوة من علم أصول الفقه أنه يعطي الطالب ملكة يستطيع بهذه الملكة أن يستنبط الأحكام الشرعية من مضانها بكل تؤدة وكل ثبات. ولذلك ما تجد إنسان يتخبط في الفتاوى ويتخبط في طريقه في الفقه وما إلى ذلك إلا لأجل أنه أخل بهذا العلم إخلالا واضحا. انظروا الشيخ الألباني رحمه الله حين أن يتكلم في أبواب المناظرة وما إلى ذلك، تجد أن ماذا هذا العالم الرباني يعلم المحاور له أنه يمشي خطوة فخطوة. ولذلك تجد أن الخصومات والمناظرات التي قد توجد بين الناس تجدها خصومات ليست قائمة على الأدب المعروف ولا على القواعد المعروفة عند أهل العلم. إذن هذه الفائدة من هذا العلم الجليل. وكما قلنا أنه بسبب وجود هؤلاء المبطلين من أصحاب التجهم والاعتزال والأشاعرة والماتريدية والكلابية والمرجئة ومن درج على طريقتهم في الانحراف، أنهم احتاجوا أنهم يبثوا شيئا من فاسد معتقدهم حتى ينطلي أو تنطلي عقائدهم على غيرهم من الناس. ومن هذا الباب الذي اقتحموا فيه علم أصول الفقه ما هو مشهور عند الأشاعرة من قاعدة أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. معنى هذه القاعدة معناها أن زيدا من الناس لو قال لمثلا لو قال لعمر قم وجاء رجل آخر وقال لزيد أيضا لا تقعد، واحد قال قم والثاني قال لا تقعد، فما الذي سيصنعه هذا المأمور والمنهي؟ لا شك أنه شيء واحد الذي هو القيام وعدم القعود، واحد قال قم والثاني قال لا تقعد، قالوا إذن هو هذا الأمر هو عين النهي عن ضده. لكن هذا من حيث الظاهر الذي يبدو من ظاهر السياق أو من ظاهر اللفظ، لكن القوم أرادوا شيئا أعظم من ذلك، أرادوا شيئا خبيثا، وهو تأكيد ما يسمى عند الأشاعرة بالكلام النفساني. زعموا أن الله لا يتكلم، قالوا الله عز وجل ما يتكلم سبحانه، والقرآن قالوا القرآن هو إما عبارة عن كلام الله وإما حكاية عن كلام الله. عبارة عن كلام الله بمعنى أن الله عز وجل لما أراد أن ينزل القرآن قالوا خلق في جبريل علم ضروري، استطاع جبريل أن يعلم ما في نفس الله عز وجل فعبر بهذا القرآن، إما أن يقول أقيموا الصلاة، وكان يمكن أن يقول لا تدعوا الصلاة، ولتقريب الفهم لمعنى كلمة الكلام النفساني، هم قاسوا الله عز وجل على الخلق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكلامه ليس ككلامنا، كلامه سبحانه ليس ككلامنا. وحتى نفهم ما معنى كلام النفساني، زعموا أن زيد من الناس مثلا لو أراد أن يخبر عمرا، زيد جاء إلى عمرو قال يا عمرو الناس تأذت من تلك الحجر التي وضعها ولدك خالد في طريق الناس. طبعا هذا الوالد قبل أن يتكلم ويذهب إلى ولده يدور في نفسه كلام معين، يدور في نفسه كلام، لكن هذا الكلام قالوا إما أن يعبر عنه بلفظ، يعني ماذا، أن يقول له مثلا لا تدع الحجر فيكون نهي، وإما أن يقول له ارفع الحجر فيكون أمر، وإما أن يقول له هل لا رفعت الحجر فيكون حظ، وإما أن يقول له الناس تأذت من تلك الحجر التي وضعتها في طريق الناس فيكون خبر. إذن عندنا أمر ونهي وخبر واستخبار. قبل أن يتكلم قالوا كان حقيقة واحدة، كتلة ليست مختلفة، ولذلك هم يزعمون أن كلام الله ليس بمختلف، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، لكن جبريل عليه السلام هو الذي علمه الله عز وجل وخلق فيه علم ضروري، استطاع جبريل أن يعبر عما في نفس الله عز وجل، وهذا كفر، هذا كفر، يعني جعلوا الكمال للمخلوق ووصفوا الله عز وجل بالنقص، أن الله أبكم. ولذلك الله عز وجل ماذا من الحجج التي احتج بها على المشركين، قال أفلا يرون أنه لا يكلمهم، يعني لما عبد المشركون العجل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام ممن أشرك من بني إسرائيل كانت من الحجج، أفلا يرون أنه لا يكلمهم. فالله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس كلامه ككلامنا. وفوق هذا تجد هؤلاء لأجل عقيدة موجودة مترسخة في الصدور يريدون أن يقعدوا لها من القواعد ما يهدمون به عقيدة السلف. لكن قد يقول قائل ما عقيدتنا الآن، ما دام أننا مثلنا بالمثال السابق وقلنا جاء زيد وقال لعمر لا تقعد، وجاء رجل آخر وقال له قم، إيش العلاقة بين الأمر والنهي هنا؟ نقول العلاقة ليست علاقة لا مطابقة ولا تضمن، العلاقة علاقة التزام، أي بمعنى أنه يلزم من القيام عدم القعود، يعني العلاقة بين الأمر والنهي علاقة تلازم لا علاقة تضمن ولا مطابقة. قد يقول قال إيش الفرق الآن؟ الفرق أن علاقة التضمن والالتزام علاقة لفظية، علاقة من اللفظ نفسه، يعني هل قم هي لا تقعد القاف والميم هي اللام والألف والتاء والعين والدال، لا شك أنها مختلفة. فإذن هم يقولون أن الأخت ليست مختلفة، ونحن نقول بل مختلفة. قالوا إذن الاختلاف فقط في الكلام اللساني، أما في الكلام النفساني فليست مختلفة. قبل أن يتكلم ليست إيش مختلفة، وإنما هي كتلة واحدة، حقيقة واحدة زعموا في ذلك، وزعموا أن الله عز وجل كلامه هكذا كصفة الحياة والعلم والقدرة، صفة قائمة به سبحانه وتعالى ليست متعدية. فعلم الله عز وجل وقوته وقدرته وحياته لازمة لذاته ليست منفكة عنه. وهكذا يقولون الكلام قديم، يعني الله عز وجل ما تكلم إنما خلق في جبريل، علم ضروري. عبر جبريل على طريقة الأشاعرة يقولون عبر، والكلابية والماتريدية يقولون حكاية. والفرق نصر لا إيش الفرق بين لفظ الحكاية عند الماتريدية والكلابية وبين لفظ العبارة عند الأشاعرة؟ نعم، يعني يقولون عبر بمعنى أنه أتى بالمعنى طيب العام. مثلا قلت مثلا سيقام درس الأصول في الساعة 4 في مسجد الفتح، فقال آخر إيش قال الشيخ؟ قال أنه سيقام درس كتاب الشيخ ابن عثيمين طيب في الساعة 4 في جامع الفتح في بئر فضل. هل هذه العبارة هل هي نفس العبارة؟ لا، هذه بالمعنى. وهذا الباب باب الترجمة، باب الترجمة حتى في اللغات. ما يقال أن اللغة الفلانية يعني اللفظ الذي ترجمه أنت ليس هو لفظ فلان وإنما معناه. ولذلك لا تستغرب أن تجد القصص في القرآن مختلفة الألفاظ، مع أن الحادثة تكون واحدة. يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كم حصلت؟ 10 مرة واحدة، لكن تجد السورة الفلانية فيها ألفاظ بين موسى وفرعون ليست في السورة الثانية. إيش سبب؟ السبب أن الله عز وجل ما يقال حكاها لنا، إنما جاء لنا بترجمة ما قالوا، لأنهم ليسوا بعرب، لم يكن موسى عليه السلام يتكلم العربية إنما كان يتكلم العبرانية. طيب، وعلى ما قيل أن فرعون كانت لغته الهولوغليفية، وكان يفهم بعض كلام العبرانيين وما إلى ذلك. المهم أنهم باتفاق أنهم ما كانوا يتكلمون العربية، لكن تأملوا لما قال الله عز وجل، لما ذكر الله عز وجل ما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ذكرت في القرآن مرة واحدة، وذكرت في السنة كم مرة، أيضا بنفس اللفظ، دلالة على أن المحكي هو مطابقة اللفظ لللفظ، والعبارة هو يعني ماذا، أن يكون بنفس أو بالمعنى العام لذلك اللفظ. فلعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، وإن شاء الله تعالى غدا يكون اتفاق إن شاء الله على الوقت، والله الموفق. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته.